اللهم لك الحمد حمدا طيبا آناء الليل وأطراف النهار. اللهم صل على محمد خاتم النبيين ونور الأنوار. أفضل الناس نفسا وأحسنهم خلقا وأكثرهم صبرا، أعظم الناس قدرا وأفصحهم لسانا وأكثرهم شكرا وأعلاهم مقاما. اللهم أعذنا من النسافات ذنوب الخلوات، أعذنا من الهمز واللمز والغمز وتزيين الشياطين، أعذنا من الهمس واللمس والمس ووساوس الشياطين، ومن الصرصرة والرقرقة والكبكبة واللجلجة ومكائد الشياطين. أقنا من الهفوات قبل الفوات ومن الزلات قبل الممات. طهرنا بتوبة في دار الفناء، وكرمنا بمغفرة في غار البقاء. يا ربنا آتنا حسنة الدنيا والآخرة، يا ربنا متعنا بنعمتين، نعمة الصحة والدين. يا ربنا شملنا بحليتين بالعقل السليم والقلب الرحيم، وارزقنا شفاعتين، شفاعة الصالحين وخاتم النبيين، وكرمنا بلذتين، لذة مناجاتك والنظر لوجهك الكريم.